من شرم الشيخ وبالتحديد في مكتب القس يوحنا، جلس هذا الصحفي المتطلع سامي سارق الذاكرة ليجد القس يوحنا نفسه أمام أحد مشاهد تلك الذاكرة، وهو مقطع فيديو لخالد ظهر فيه مقيدا يدلي ببعض الاعترافات الهامة كاشفا عن سر الثالوث الأوحد، ليسمع القس يوحنا جملة خالد الأخيرة بوضوح: يجب حماية الجميع من شره، كفى إهمالا وتسيبا، لابد لنزيف الدم أن يتوقف كما وعدت القس يوحنا بشرم الشيخ ومن قبله الشيخ سالم بالقاهرة. ظل يوحنا ينظر إلى هذا الفيديو بتوتر محاولا إنكار معرفته بخالد. لحظات مرت من استفزاز هذا الصحفي حتى دخلت السكرتيرة لتنقذ القس، منبهة إياه لوصول الرائد عادل ليستأذن سامي ويتركه لميعاده، بعدما أصر يوحنا على تحديد موعد جديد في الأيام التالية غير مكترث لمواعيده التي وضعتها سكرتيرته مسبقا. فلقد كان يعرف أهمية ما يستطيع هذا الصحفي عمله من ضجة، مستغلا اسم يوحنا الذي حاول تجنب المسؤولية في الأيام الماضية منذ اختفاء حافلة الرحلة التي نظمها بنفسه بالاتفاق معه في وقت قريب. دخل الرائد عادل أخيرا إلى القس يوحنا متفقدا المكان بنظرات بوليسية، وقد كانت الغرفة صغيرة جدا محرومة من الإضاءة الخارجية، تكاد تتسع لمكتبه والمقاعد الأربعة التي أمامه ومكتبة صغيرة عن يمينه مقابلة لمدخل الغرفة المكونة من الباب ونافذة زجاجية تطل على السكرتيرة. أغلقها يوحنا بستارة بيضاء ليقع نظر الرائد عادل أخيرا على يوحنا، هذا الرجل الأربعيني البسيط متوسط الجسم وغير المهندم، حيث يرتدي زيه الأسود يتوسطه صليب ذهبي كبير. ملامحه مريحة، له لحية سوداء طويلة تتخللها بعض الخصلات البيضاء لتزيد من هيبته، على عينيه نظارة من الذهب الخالص. أبونا، أهلا أهلا يا ابني، اتفضل استريح، قالها يوحنا مشيرا إلى الرائد عادل بالجلوس. أنا آسف للمعاد اللي بلغنا لحضرتك متأخر، إحنا مقدرين مشاغلك. أبدا يا ابني، أنا بخدم الكنيسة مش أكتر، تحت أمرك. أنا كنت جاي لحضرتك بخصوص أتوبيس الكنيسة، بنفاد صبر يجيب يوحنا في توتر. ما هو إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا ابني أكتر من مرة. أيوة، ما هو أنا عندي معلومة جاي أبلغك بيها. تنهد يوحنا وتوجه إلى درج مكتبه ليأخذ قرصا مهدئا تعود عليه وقال: سمعك، كان في الأتوبيس بنت صغيرة. ملك، قالها يوحنا بتوتر. بالضبط كده، حضرتك تعرفها كويس؟ إيه اللي عرفها، دي اسم على مسمى، بس ما تغلاش على ربنا. غليت يا بونا، انزعج يوحنا من حديثه. مش فاهم، ملك عايشة. كانت هذه هي كلمة السر التي أقنعت يوحنا بالتحرك مع الرائد عادل إلى دهب لرؤية الصغيرة، ليطلب يوحنا من سكرتيرته إلغاء جميع مواعيده في الأيام التالية إلا مواعيد الصحفي سامي، ليتجه سويا إلى سيارة الشرطة بعدما اتجهت الشمس إلى الغسق، ليظل خالد هو الآخر ينظر إلى مشهد الغروب من غرفته بالمصحة متذكرا ما فعل عندما ترك منزل جدته بحثا عن حبيب الذي رفض كل اتصالاته. حبيب، أنا آسف جدا على اللي عمله طاهر، بس أنا ماليش دعوة بتصرفاته، لو سمحت رد علي. أرسل خالد تلك الرسالة النصية إلى حبيب قبل أن يتحرك ناحية الشارع الرئيسي مارا بوحيد الذي لمحه متوقفا مع أحد البائعين في المحلات المواجهة للمسجد، ليعلق البائع: ده بقى تقريبا الأستاذ خالد، بس هو عكس أخو خالص، ما بيركعهاش. سبحان الله، الملايين اللي ورثوها عن أبوهم وأمهم بوظت واحد وكرمت التاني. سبحان الله يا حج، صوابعك مش زي بعضها. عن إذنك يا غالي، قالها وحيد وأخذ هاتفه واتصل بدياب الرجل الذي يتحكم في مصير تابعيه، حالي أنا، وإن كان هو نفسه من تابعي المخلصين. طلب وحيد من سيده ميعادا طارئا، فاستدعاه دياب على الفور ليشير وحيد إلى سيارة أجرة عابرة متناسيا خطيبته نشوى التي ما زالت في مقر الحملة تنتظره. وصلت سيارة الأجرة إلى أحد أحياء القاهرة القديمة، وترجل وحيد متنقلا بين الحارات الضيقة التي لا تطولها شمس النهار إلا استحياء، بين جدران الحوائط العارية التي لم يغطها أي دهان، لتعيش الحشرات بين فراغات الطوب الأحمر المكشوف. ظهر على وحيد التوتر وهو ينظر خلفه في كل خطوة، ساترا وجهه كله بتلك الكوفية الشتوية التي ارتداها رغم حرارة الصيف، ليلفت إليه الأنظار بذكائه المحدود. فلم يكن أبدا قياديا ناجحا، لذا كان يحتاج لسيده الذي يخطط ويرسم له الطريق. خطوات سريعة زادت من دقات قلبه الخائف رغم إيمانه المزعوم، حتى اقترب أخيرا من غايته، بناية رشيقة جدا لا يزيد عرضها على 5 أمتار، وإن كانت ترتفع لأكثر من 4 طوابق، معطية انطباعا لوحيد أنه سيتسلق برجا سياحيا. توقف وحيد لحظة أخيرة عند وصوله لمدخل المبنى المتهالك، ملتفتا يمنة ويسرة كاللصوص، قبل أن يصعد أخيرا هذا السلم الخرساني العاري عن أي شيء آخر، لتتسارع أنفاسه وهو يصعد شيئا فشيئا، حتى تعدى وحيد الطابق الأخير فيتسلق سلما خدميا مصنوعا من الحديد الذي أكله الصدأ، ليصل إلى السطح المكشوف الذي غمرته الشمس بأشعتها القاسية، منتقمة لعجزها عن الوصول لحواري المنطقة. حمد الله على سلامتك يا شيخ وحيد. التفت وحيد خلفه فزعا، فلم يتوقع قدوم سيده مبكرا ليصبح معا فوق تلك المنطقة الشعبية، أعلى هذا السطح الخالي من السور الذي يحميهم من السقوط. لم يكن للسلم جدران لينتهي إلى تلك الفتحة الصغيرة التي ولج منها، والتي لا تمنع توغل مياه الأمطار، فطالما تجرعها هذا المبنى المسكين. كان وحيد يهاب المكان، يهاب الارتفاعات غير المحمية، وبالطبع كان هذا المكان بمثابة كابوس بشع له، وكان هذا من أسباب اختيار دياب للمكان، فلقد كان دياب ذكيا بعكس تابعه، كان يبتغي الطاعة دائما من أتباعه الذين كانوا يهابون نظرته، حيث كانت عيناه ذواتي لمعة مخيفة كالقطط في شراستها، مع بشرته البيضاء وطوله ورشاقته. أهلا يا كبير. كان واجبا على وحيد احترام قائده الذي يكبره سنا بأكثر من 10 أعوام، كما كانت لديه الكثير من العلاقات الإسلامية التي كان يحترمها، خاصة رموز المذهب الشافعي الذي يتبعه. اختصر يا وحيد، عايزني ليه؟ انت مش خسرت؟ بحياء وانكسار علق: جولة يا كبير، مش الحرب كلها. تحرك دياب واقترب من حافة المبنى بجرأة لا يمتلكها وحيد، الذي زاد توتره وبدأ يتصبب عرقا، ليقول دياب دون أن ينظر إليه: وإيه الجديد؟ ما أنت من ساعة ما اشتغلت معنا وأنت بتخسر وبتكلفنا كتير، وأنا مش ناوي أضيع جنيه زيادة عليكم، عندي منافذ أحوج للفلوس دي، وأنا بقى عندي مصدر جديد للفلوس دي. استطاع وحيد أن يسترعي انتباه سيده الذي التفت إليه وإن باتت قدماه تكاد تنزلق عن الحافة. اشرح أكتر. طيب بالله عليك قرب شوية. في حزم قطعه دياب: وحيد، وضح بسرعة واختصار لو سمحت. جفف وحيد عرق جبينه مستعينا بكم قميصه المقلم قبل أن يوضح: عندي مصدر جديد، لو احتويناه هيكون سند وعضد لينا في الجماعة. احتويناه؟ تمالك وحيد نفسه وعدل من نظارته التي كانت مغمورة بعرقه: ما هو ده اللي أنا محتاجك فيه، هشرح لك كل حاجة عنه وانت هتفهم قصدي. بهدوء تركت قدم دياب الحافة ليتقدم خطوتين إلى وحيد الذي كان يهاب اقترابه إلى هذا الحد، ليزداد اقترابه وتكاد شفتاه تلامسان أذن وحيد وهو يهمس بصوت هادئ ومخيف سؤاله الأخير: هو مين؟ وبالطبع استيقظ خالد قبل أن يتفوه الشيخ وحيد بالإجابة، ليجد عتمة الليل تسود المكان. التاريخ في الوقت الحاضر 9 أكتوبر، 6:00 مساء. 12. وصل وحيد أخيرا إلى منطقة السلام متجها إلى النهضة مترجلا، وهو يضع كوفيته محاولا التخفي خلفها خوفا من الجميع، كالنعام الذي يضع رأسه في التراب وهو يمشي متوترا لا يستطيع حجب خوفه. بدأ في البحث عن ضلته عند حراس العقارات ليصده كل منهم واحدا تلو الآخر، صادما إياه أن كل الشقق مؤجرة بالفعل، حتى أشار عليه أحدهم بالتوجه لصاحب الجزارة، فلربما لا يزال لديه شقة خالية. تحرك وحيد مسرعا بخطواته القلقة حتى صار متواجدا أمام الكثير من العجول المعلقة تنتظر من يشتري لحمها. سلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا حج، ولاد الحلال قالوا لي إن ممكن يكون عندك شقة مفروشة فاضية للإيجار. نظر إليه الرجل متذكرا مواصفاته ليبتسم مرحبا. والله يا ابن انت ابن حلال، شقة واحدة عندي فاضية في السابع، ما تغلاش عليك. ابتسم وتابع جراءاته في سعادة بالغة للتخلص من هذا الأمر الذي كلف به، ويسرع في دفع الأموال دون أن يفاصل كعادته. ثم اتجه مع الرجل إلى العقار الشاهق الذي توسط منطقة النهضة بطوابقه 11، لأتركه أنا وأذهب إلى خالد الذي كان لا يزال غارقا في أحلامه لا يستطيع الهروب منها إلى الواقع، وأدخل أنا في عمق عقله مرة أخرى عابثا. في المساء خرج خالد بحثا عن حبيب الذي توقع أن يجده في صالة البلياردو والتي اعتاد على ارتيادها، وقد كانت الصالة في حي الزمالك تمتاز بديكور جريء امتزج فيه اللون الأخضر بالأحمر، يعانقان سويا الأسود الذي اخترق الأرضية والأسقف مع تناغم الحجر وحليات النحاس الذهبية، فيظل المكان مختلفا عن أي مكان آخر. حيا خالد المسؤول عن الكاشير بمدخل المكان، ثم سأله عن صديقه. صديقي، صباح الفل. صباح الخيرات خالد باشا، نورت الدنيا، بقالك كتير مش سائل فينا. معلش يا صاحبي، بقولك حبيبي هنا؟ أيوة يا كبير، جوه على ترابيزة 3. حبيبي. دخل مرتبكا، فلقد كان يعلم ما أصاب صديقه في ذلك اليوم، وقد جاء في محاولة منه أن يداوي ما حدث، فاقترب من الطاولة الزرقاء الأمريكية والتي كانت بجانب البار ليجد حبيب يلعب وحيدا، فأخذ خالد عصا من الحامل كان بجانب العمود، ثم قال للنادل الذي كان خلف البار: 2 بيرة مشبرين هنا عشان في واحد هيطلع عين أهله النهاردة. قالها خالد ساخرا بينما نظر حبيب بعيدا في إشارة لغضبه، ليقترب خالد قائلا: في إيه بس يا صاحبي، أنت أول مرة تضرب. لم يتفوه حبيب بكلمة، ليتابع خالد ساخرا: يا واد يا كوفتس، أنتوا مش عندكم لما بتضربوا على خدك الشمال بتجيبوا اليمين؟ هات خدك اليمين يضل معلم عليه. ضحك حبيب رغما عنه ليقول: طيب أنا لما أشتم المرحومة والدتك دلوقتي؟ وتفوه بأفظع الألفاظ: هتتبسط. فتح خالد يديه وقال ساخرا: عادي، مش ماتت، اشتم براحتك، اشتم وتبسط. ابتسم حبيب وقال ساخرا هو الآخر: لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ابني هتخليني أنا شخصيا أسلم، الله يحرقك. هيحرقني ما تخافش، بس هات حضن. عانق خالد صديقه المخلص، ثم ترك ميدالية مفاتيحه المكونة من قطعتين متشابكتين على البار قبل أن يتابع. بقولك إيه، أنا هبات عندك. لا، مش عشان حضنتك تقولي كده، مليش في الرجالة. يا زفت أنت الطول، أنا بتكلم جد، أنا سبت لهم البيت. الصراحة أخوك ده يتساب له الدنيا كلها مش البيت بس. حقيقي، بس ده نسخة تبقى الأصل منك، أنا ما كنتش أعرف إنه توأمك. أديك عرفت. البيرة يا خالد بيه. أحضر النادل البيرة التي أمر بها خالد، فاندهش حبيب قائلا للنادل: ما أنت عارف يا ابني إني ما بشربش. اقترب خالد من حبيب وأمسك بزجاجة منهما: يعني هو أنا اللي بشرب؟ في رفض تام قال حبيب: يا خالد بجد أنا ما بشربش. اقترب خالد من حبيب وهمس له: يعني عمرك ما لقيت عند أبوك إزازة مشبرة كده وضربتها؟ ابتسم حبيب وقال: أبدا صدقني، حتى أبويا ما بيشربش. طب عيني في عينك كده. ابتسم حبيب وقد بدأ يتراخى لأكمل همسي: يعني هيحصل إيه؟ وبعدين شايف المزتين اللي هناك دول؟ قالها خالد وهو يشير إلى فتاتين كانتا على طاولة بجوارهما: شايف هارين نفسهم شرب إزاي؟ نظر إليهما حبيب في متعة واضحة، فلقد كانتا مثيرتين، ليتابع خالد إشاراتي: شفت بقى، أنت بس افرد كم القميص وخب العضرة وهم هيفتكروك زيان عادي، واسمك ينفع دبل فيس عادي. يعني مش هيحطوني في الفريند زون؟ لا، دول هيحطوك على الأذون نفسه، بس اشرب انت واتبسط. ظل حبيب مقاوما صديقه ولم يغطي الوشم الذي غطى يده اليمنى. خلاص بلاش تاخدها على صدرك كده، انت عامل التاتو ده فين اصلا؟ عندكوا في ايطاليا؟ لا والله ابدا، ده انا عامله هنا في شبرا. شبرا؟ قالها خالد وهو يشير إلى إحدى الفتاتين والتي كانت متجاوبة لنظرات خالد. بقولك إيه، السنارة شكلها غمزت، تعالى بس هات معك الإزازة. لاحظ حبيب نظرات الفتاتين المومستين ليمسك أخيرا زجاجته وهو يستغفر مسيحه لأبدأ أنا في عملي، حتى انتهيت منهما وتوجهت إلى مكان آخر في وقت قريب عند بيت الجدة بميدان الإسماعيلية لأنتظر طاهر خارج هذا المسجد المزعج المقابل لبيت الجدة والذي تؤذيني زيارته، لأظل أنا خارجه أهمس للخلق حتى خرج أخيرا ممسكا بميداليته المكونة من تلكم القطعتين المتشابكتين لأزج له بهاتين الفتاتين من أمام نظره، مومستين تنتظران من يحترم جمال جسديهما مقدرا ما بدا عليهما من منحنيات ونتوءات صارخة. أبدع الخالق في إتقانها لأريه في خياله ما حاول غض بصره عنه، لأجسد له صورة مقربة لتلك الأجساد العارية المرتجفة من النشوة منتظرة فقط من ينهشها بقسوة، سادا حاجاتها مالئا فراغ رغبتها بقوة. فمن هو ومن أنا؟ هذا بينما وصل إلى جواري سيارة الأجرة المصطحبة لوحيد الذي عاد لتوه من مقابلة خادمي وسيده السيد دياب الذي رضيت عنه والذي أقنعته بما يجب أن يفعل لأظل أنا أذكر وحيد بجملة دياب الفتاكة. أيام الهجرة يا وحيد، كل واحد من أهل المدينة كان متجوز اثنين، طلق واحدة وادها لأخو المهاجر من مكة. كان وحيد قد اقتنع بالفعل بالفكرة التي استطاع دياب أن يصيغها في إطار ديني يتقبله كل مريض جاهل بالحقائق ودوافعها، ليتقبل وحيد كالديوث التنازل عن خطيبته لشأن ظن أنه أعظم. ظل وحيد مترددا وهو يترجل من سيارة الأجرة قبل أن يصعد لمواجهة خطيبته، وقد قبل أن يقايضها بمركز وهمي مرموق عند سيده ليتشجع أخيرا مقتنعا بحجته الواهية ليقول لها في انكسار: يعني أنت عايز تسلفني لطاهر؟ قالتها نشوى في غضب: لا ما اسمهاش كده يا نشوى. في استنكار وسخرية تابعت: صحيح، ما هو لو سلف هرجع لك، أقصد هدية. لا يا حبيبتي. حبيبتي إيه بقى؟ ما يجوزش يا شيخ وحيد. يا نشوى دي تضحية عشان ربنا وعشان المجموعة كلها، وبعدين الشيخ دياب مش لاقي حد غيرك يديله الثقة دي، وأنا عن نفسي عارف إن دي أكبر خسارة ليا في حياتي، أنت عارفة قد إيه أنا بحبك. لم تستطع نشوى الاستماع لحجته لأملأ أنا صدرها غضبا مزينا لها أموال طاهر التي كنت أعلم بحاجتها إليها، لتجيب نشوى مطيعة لأوامره الأخرى، فأظل أنا أتابع صبيتي بفخر وعزة. وإيه يا وحيد؟ هقولك حاجة غريبة قوي، أنا موافقة يا شيخنا، وبكرة هتلاقي الواد ده بيجري ورايا. عارف موافقة ليه؟ مش عشان شيخ دياب ولا عشان فلوس اللي اسمه طاهر ده، لا عشان شكله راجل ويستاهل. عن إذنك. لم تكن نشوى تحتاج إلى من يقنعها، فلقد كانت مؤمنة بتلك الأكاذيب التي يحاول وحيد تصديرها إليها، ولكنها لم تكن تظهر ما تخفي، فلقد امتلكت نشوى وجها كوجه الجوكر الذي لا تستطيع التكهن بمشاعره أبدا. كانت الخطة واضحة، رسمها لهم دياب بدهائه، فلقد تيقن الجميع من احتياجهم لماله وقوته، فكما فهموا بني الإسلام على أكتاف هؤلاء الذين سخروا أموالهم وسلطتهم للدفاع عن نبي المسلمين بعدما تعاطفوا معه، فلما لا يتبعون نبيهم في استدراجه ليثأر طاهر لهم بشهامته التي تتطابق مع شهامة العرب ليعوضوه عما كان يفتقده طاهر، العائلة التي افتقدها منذ صغره، فيعطونه الهوية التي افتقر إليها ليجد طاهر كل ما يحتاج إليه لديهم، ويسلم نفسه إليهم طواعية ليستطيعوا هم الوصول إلى كل أمواله وقوته لنصرتهم، نصرة دينهم الدين الذي يؤمنون به، ليتباروا في التنازل عن الغالي والنفيس من أجله، من أجل نبيه الذي مات منذ قرون ولا يزال الكثيرون يتبعون ما قال. رغم تهالك تلك السنين ليصبح لوجودي سبب ويقين. فسنظل على خلاف إلى يوم الدين. ولقد صدر أمر دياب واجب النفاذ لتعلن جماعته المستضعفة انصياعا لأوامره، وإن كانوا في حاجة لمن يستطيع إقناع طاهر باحتياجه لهم. لذا وقع اختياره عليها نشوة، فقد كانت قوية، صاحبة قلب قاس لا يستطيع أحد الوصول إلى ما بداخله من أسرار، صاحبة فكر وأهداف. لذا ظلت نشوة تبحث بداخلها عن تلك المرأة الضعيفة التي تستطيع أن تظهر وتكشف أنوثتها من خلف ذلك الحجاب الذي ترتديه. وسرعان ما وجدت القناع الذي سترتديه لتبدأ نشوة بتغيير ملامحها، وقد ظهرت عليها الطاعة والأنوثة، حتى إن وحيد قد تنبه إلى تغيرها لتظهر فجأة كملاك طاهر بعث لتوه، مخبئة وجه الجوكر الذي هو حقيقتها. من داخل غرفة مستأجرة على سطح إحدى بنايات وسط القاهرة والتي تتميز بمنظر خلاب على النيل، وهو يمسك بميداليته المفضلة المكونة من قطعتين متشابكتين ليفصلهما عن بعض باحتراف ويسر قبل أن يعيد تشبيكهما مرة أخرى. كان هو ينتظر حضور الفتاتين وحده، ليظل هو على سطح البناية عاري الصدر في هذا الجو البارد ينظر إلى النيل في غضب، حتى سمع طرقات كعوب أحذيتهن العالية، ليلتفت هو إليهما مبتسما ملقيا بسيجارة كان يدخنها، ثم يدخل بهما إلى جارسونيرا مكونة من غرفة نوم منفتحة على فراغ للمعيشة، بها مطبخ مفتوح أشبه بالبار وحمام بانورامي مجهز بجاكوزي منفتح على الغرفة. ما تخافوش وخدوا راحتكم، واضح إنك غني، قالتها إحداهما وهي تقترب منه مغلقة الباب، وقد كانت خمرية البشرة طويلة القامة عكس صديقتها التي تمتلك شعرا ناعما قصيرا صبغته باللون الأحمر الذي تماشى مع لون تنورتها وطلاء أظافرها وحملات صدرها المقيدة لنهديها لتستثيره حلماتها الهاربة منها. فبادر بلمسها مداعبا إياها بأنامله، وهو يتابع بنظراته الفتاة الأخرى التي كانت ترتدي بنطالا مجسما أردافها وحذاء أسود جلديا كاد يصل إلى ركبتيها يتماشى مع لون شعرها والقميص الذي ترتديه ليعكس بياض بشرتها، لتلتفت هي الأخرى إليه في لوعة بنظرات عينيها الخضراوين أثر العدسات اللاصقة التي ارتدتها، كما صبغت شعرها بلون أصفر فاتح كاد يوصف بالبياض، وبشفتيها اللتين لمعتا بأحمر الشفاه الأسود. قالت أنت لوحدك؟ ضحك هو قائلا صدقيني أنا باتنين ويمكن بتلاتة كمان. طيب ما تورينا، قالتها في تغنج أوصله للغليان وهي تقفز عليه ليحملها مطوقة عنقه بذراعيها محتضنة خصريه برجليها بإحكام مقيدة إياه ملقية حذاءها الذهبي المكعب من خلفه ليمسك هو بفخذيها المكسوين بهذين الجوربين الشبكيين أسودي اللون ليدخل أصابعه بين فتحاتهما ليبدأ بتمزيقها بحدة قائلا تحبوا تجربوا مين فينا الأول أنا ولا هو؟ ضحكت الأخرى التي اقتربت وهي تقول تقصد أنت عايز تبدأ بمين؟ لا أنا هبدأ معاكم أنتوا الاثنين، قالها هو متابعا خطواته لغرفة الجلوس حاملا الفتاة الأولى، بينما أمسك الأخرى من شعرها لتظهر عليها متعة ممزوجة بألم لم ترفضه، ليصل بهما إلى الأريكة البيضاء التي كانت تتوسط المكان ليجلس هو والفتاة ذات الشعر الأحمر تعتليه وهي تنزع قميصها، ويبدأ هو في لعق ثدييها الممتلئ العاري وارتضاعه بنهم، بينما الأخرى تسكب الخمر على جسدها ليتذوق هو طعم النبيذ الفاخر وهو ممسك بصدر الفتاة الأخرى التي صرخت ألما لتثيره أكثر، ليكويها لهيب أنفاسه وهو يضربها على رتفيها مزيدا من صراخها قبل أن يضع أصابعه في فمها لتلعقها في طاعة أحبهما، وهو يوجهها لمصدر ذكورته لكي يحسم المعركة التي خاضها معهما وحيدا في مبارزة جسديهما عشقا، ليروي نفسه وروحه من هذا المذاق الرائع الذي لا يضاهيه شيء في هذه الحياة ليصل هو إلى نشوته متابعا ملامسته صدريهما مدلكا جسديهما إلى أن أنهى تلك الرعشة بلوغا إلى ذروتها ثم هبوطا إلى عمق قعرها حتى أطفأ لهيبها في نفس المكان الذي بعث منه داخل رحميهما. استيقظ خالد من أحلامه غارقا في مياه نشوته ليشعر بحرج شديد وهو يتشبث بالغطاء ساترا عورته ملتفتا يمنة ويسرى ليتأكد من أنه وحيد في غرفته، فلم يكن سكان المكان يمتلكون أي نوع من أنواع الخصوصية، فكانت الغرف دون أقفال داخلية حماية للجميع من هوجات جنونهم. لحظات وتحولت نظرات خالد من الحرج إلى السعادة، فأغلق عينيه وأمسك بيده اليمنى كتفه الأيسر وكأنه يخبئ شيئا ما عن الأنظار، شيئا ما أسفل جلده وإن لم يكن يستطيع إخفاءه عن العيان، بينما أمسك بزمام أموره بيده اليسرى ليظل يتأمل النساء في خياله باحثا عن تلك النشوة التي حاول بلوغها دون فائدة بين ذكريات عقله. فلقد نسي أني من أمتلك خبايا هذا العقل المريض ليترجاني كثيرا، وكنت أحب أن أجده راكعا لي، ففتحت له هذا الصندوق الأسود الذي يحمل الكثير من متع الحياة، لتبتسم شفتاه وعيناه لا تزالان مغلقتين، فلم يكن يحتاجهما ليرى ما أبث له من صور، فقد كنت أجري منه مجرى الدم، كنت أسفل جلده، بل كنت داخل جسده، فلقد كان مني وكنت منه، وها قد ارتعش جسده الفاني وهو يتصبب عرقا، فلقد جاءت النشوة. التاريخ في الوقت الحاضر 9 أكتوبر، 8:00 مساء. 13. كانت شقة وحيد التي استأجرها كئيبة للغاية وصغيرة المساحة أيضا، مكونة من مدخل صغير يؤدي إلى مطبخ وصالة صغيرة بها معيشة أساسية قديمة الطراز، ومنها لغرفتي نوم يتوسطهما حمام قديم. كانت الشقة متواضعة، الأرضية من السيراميك الأبيض والدهانات لبنية اللون، أما النوافذ فكانت خشبية لا تردع برودة الشتاء التي توغلت عظامه. المتجمدة من الماء المثلج الذي توضأ به وحيد للتو في هذا الحمام المتهالك الذي لا يصله الماء إلا ساعات قليلة في اليوم، ما أن انتهى من وضوئه حتى بدأ في ملء بانيو الاستحمام ليجد الماء الذي يتوضأ منه فجرا وقت انقطاع المياه كعادتها في هذه المنطقة الشعبية. خرج من الحمام منتعلا نعلا جلديا وبنطالا قماشيا رفعه إلى ركبتيه، إذ كان يتوضأ ليجلس في غرفة المعيشة مرتجفا من البرد مرتديا جوربيه الأسودين، ثم بسط سجادة صلاته وظل يدعو ربه صادقا أن يعطيه حسن الخاتمة. فلم يكن وحيد مثلي أبدا، كان ضعيفا قليل الحيلة، لم يجد في هذه الدنيا مأوى، فلقد تربى في بيت خال من المودة، الأم قوية تسلطية والأب ضعيف حرم من الحب والاهتمام، فما كان ليمنحهما إياه، ففاقد الشيء لا يعطيه، ليبدأ وحيد وحيدا رحلة البحث عما لا يراه بعينه، عمن يشعر بقلبه، ليتبع قلبه إلى الخالق الذي وجد فيه ضلته. وجد من يستطيع الهروب إليه بعيدا عن ظلم الدنيا التي لم ينجح بها قط إلى أن هجر نشوى حبه الوحيد، والتي لم يستطع العودة إليها دون تحقيق أي نجاح يذكر، ليهرب ويهرب حتى ضل طريقه، وإن ضل طريق ربه هو نجاته، حتى استغل الجميع ضعفه فصنعوا منه ما هو عليه، رجلا محطما بلا طموح يتقبل التذكرة التي قطعت له لمغادرة هذا العالم الذي ظلمه ليجد ما هو أفضل خلف جدار الموت، متبعا حسه وإيمانه كالمهاجر المخاطر بكل ما يملك بحثا عن فرصة أفضل، خاصة أنه قد غدا لا يملك ما يخشى على تركه، وقد كان بالفعل كالمهاجر الذي أعد متاعه للرحيل مؤمنا أن ما ينتظره أفضل وسوف يكون أهون عليه من الانتظار. أنهى وحيد الدعاء وبدأ في الصلاة، لأرمقه أنا من بعيد وهو يستعيذ بربه مني، وإن كنت أقرب إليه مما يتصور. يبكي خشوعا في صلاته صلاة المودع، غير المتبقي له إلا صلوات معدودة. دقائق من الخشوع والاستغفار منعتني من الاقتراب حتى فرغ القديس من صلاته، ليتجه إلى المطبخ ويأتي باسطوانة الغاز فيضعها خلف باب الشقة، ثم بسط عدة ألحفة على أرض المطبخ، ثم جلب سلاحا آليا وعمره لينام أرضا بجانب اسطوانة الغاز. فيتعجب كل من يراقبه في الشقة العلوية من ضباط وفنيين يفوق عددهم الثمانية، على رأسهم المقدم سيف الذي أجابهم: ده عشان لو حد دخل عليه يلحق يفجر نفسه قبل ما يتمسك. وهو مش خايف على نفسه، علق فني الكاميرات ليجيبه المقدم سيف: اللي زي ده ما يخافش من الموت، يخاف يتقبض عليه، عشان كده الناس دي تعتبر قنابل موقوتة، والأكتر منهم اللي بيقدر يقنعهم برخص حياتهم للدرجة دي. قالها المقدم سيف وتذكر دياب قبل أن يترك مكانه ويتصل برئيسه الذي أجابه من غرفة الاجتماعات وسط ضباطه كالعادة: تمام يا سيف، الله ينور، بس خلي بالك المراقبة تكون من الشقة بس، واد زي ده أكيد متدرب. تابع اللواء فاروق تدخين سيجارته ثم سأله: محتاج أي حاجة عندك؟ تعجب اللواء فاروق الذي جهل فقر المنطقة التي تفتقر إلى أساسيات الحياة، وكرر ما قاله المقدم سيف للتو: مية؟ ظلت ملك تتراقص مع الأم التي سرقت معها بعض الدقائق، مستغلة الظلمة التي سادت ليلى الحديقة، خاصة تلك البقعة الخلفية البعيدة عن الأنظار، فاستغلتها الأم وابنتها قبل أن يقطع خلوتهما الأختان اللتان تمسكان بذلك المكان البعيد عن الأنظار، فوقعت عين مارينا على الأم لتتسمر في مكانها، ومن بعدها فبرونيا الواقفة منبهرة، قبل أن تبادر الأم بالفرار حافية القدمين المجروحتين أثر الشوك، لتختفي بين سور الزهور. فاقتربت فبرونيا من ملك قائلة: دي مامتك يا ملك، صح؟ لم تجب ملك الحزينة، وإن أسعدها تصديقهما للحقيقة بعدما كانتا رافضتين لادعاءات ملك ليشعر بضآلتهما أمامها. فجأة انطلق صوت الإنذار بالمصحة معلنا عن حالة مرور عبر السور، يظهر الارتباك على جميع المرضى والممرضين في الحديقة الأمامية، ومن بينهم نبيل الذي كان يبحث عن ملك التي ظهرت أخيرا من الخلف، ليجدها نبيل أخيرا معاتبا: اخص عليك يا ملك، انت كنت فين؟ يقولها نبيل مستاء: انا صحتي ما تستحملش كده. معلش يا أنكل نبيل، كنت بلعب. طيب يلا نطلع فوق بسرعة. هو في ايه؟ كان في حد بيحاول يطلع او يخش من غير اذن. مش مهم، يلا لحسن الدكتور فهد عايزنا ضروري. حاضر، قالتها متبعة النبيل، بينما ظلت الاختان ترمقانها في صمت، فأشارت إليهما ملك ليحفظا السر. هذا بينما كان الرائد عادل والقس يوحنا قد وصل بالفعل، وجلس مع الدكتور فهد في غرفة نور يتجاذبان أطراف الحديث. يعني حضرتك شايف إمتى ممكن تكون طبيعية؟ قالها الرائد عادل للدكتور فهد، فأجاب بهدوء: والله الحالة دي ممكن تلازمها من 3 لـ6 شهور أقصى حاجة عشان سنها. حالة إيه يا دكتور معلش؟ تساءل القس يوحنا. والله يا بونا أنا كنت شرحت للرائد عادل إن ملك عندها حالة صدمة بتيجي دايما بعد الحوادث، وحضرتك أكيد مقدر الحادثة دي ممكن تعمل إيه في أي حد ناضج، فتخيل طفلة بريئة زي دي. عارف يا ابني. طيب حضرتك شايف إنها ممكن تطلع من المصحة إمتى؟ أصر الرائد عادل في الحصول على إجابات. والله هو وجودها كتير ممكن يضر ما يفتش، لأن هي ما عندهاش حاجة مزمنة، وحضرتك عارف كمان أنا ما عنديش أطفال كتير في المصحة، ودي حاجة ممكن تتعبها. يعني تنصحنا بإيه؟ والله أنا شايف تفضل معنا 2 أسبوع بالكتير، وبعدين يفضل تبقى مع حد من قرايبها. قرايب يا دكتور؟ ملك ما كانش ليها غير أمها، قالها القس يوحنا مهموما. بمناسبة أمها برضو، اللي مخلي ملك متماسكة إنها مقتنعة أن مامتها عايشة وإنها بتاخد بالها منها، حتى إحنا لقيناها معاها دبدوب جديد معرفش دخلها إزاي، قالها الدكتور فهد. فاستغل الرائد عادل الموقف مضيفا: بمناسبة دخل إزاي، إحنا مضطرين نزود الحراسة عندكم، إحنا سمعنا النهاردة صوت إنذار. أحرج الدكتور فهد قبل أن يسمع طرق نبيل للباب، فسمح له بالدخول معاتبا إياه بنظرة شرسة، فقد أحفظه إطلاق صافرة الإنذار التي تعني بالفعل أن هناك تسيبا ما. أبونا، قالتها ملك في سعادة متجهة إلى حضن القس يوحنا. حبيبتي وحشتيني خالص، وانت أكتر، بس أنا زعلانة. في حد برضو يزعل من أبونا؟ آه، ملك زعلت عشان ما جتش الرحلة معنا ومركبتش معنا الأتوبيس. يتوتر القس يوحنا من الحديث، خاصة مع نظرات شك الرائد عادل. معلش يا حبيبتي، المهم إني شفتك خلاص. يتنبه القس يوحنا إلى الدمية التي تمسك بها ملك، ليتذكر يوم الحادث الذي ابتاعت فيه الأم فعلا هذه العروس وأعطتها إياها عند وصولهما. دمعت عين القس يوحنا دون أن يشعر جاهلا ما يحدث فعلا. سرحان في إيه يا بونا؟ علق الرائد عادل في شك وريبة. ولا حاجة، معلش، ممكن بقى تسيبوني مع بنتي شوية؟ أكيد طبعا، بعد إذنك يا نبيل وصل أبونا وملك لأوضتها، قالها فهد لنبيل الذي أطاع مديره دون طيب خاطر. حاضر يا فندم، بس أنا كنت حابب أوضح بس للرائد عادل إن الإنذار كان كاذب، وأنا تأكدت بنفسي وده كان إجراء وقائي مش أكتر. وضح نبيل الموقف دفاعا عن صلاحياته، فأحرجه فهد قائلا: مش مهم دلوقتي يا نبيل، وصل بس أبونا. حاضر يا فندم، أنا حبيت أوضح بس مش أكتر، عن إذنكم. يلا يا ملوكة، اتفضل يا أبونا. خرج الجميع عدا فهد والرائد عادل الذي قال: إحنا مش بنقلل من إمكانيات المصحة، بس القضية قضية رأي عام، ومش محلي بس، لأ دولي كمان. ملك في خلال ساعات هتبقى رمز وطني، ومش عارف ده هينعكس عليكوا إزاي. اللي تشوفه يا فندم. في استسلام وافق فهد، ثم شرد في حالة ملك: سرحت في إيه يا دكتور؟ سرحت في ملك. لو أنت خايف على المصحة، أنا خايف على ملك، خايف إن البنت دي عمرها يتسرق. ما تخافش عليها، قالها الرائد عادل مطمئنا الدكتور فهد الذي أضاف: مش ده قصدي يا سيادة الرائد، أنا قصدي تتسرق منها طفولتها. يعني صدقتني يا بونا، قالتها ملك ليوحنا الممسك برأسه في عدم استيعاب، ليجيب ابنته: ها؟ طبعا مصدقك، بس قوليلي مين تاني غيرك شاف ماما؟ هما الأختين بس يا بونا. طيب خلاص، مش عايزك تتكلمي مع حد تاني، وأنا هعرف شغلي مع البنتين دول. بنظرة توعد قالت ملك في حزم: اوعى تزعلهم يا بونا. ابتسم يوحنا قائلا: صدقيني محدش يقدر، اتفقنا؟ سكتت ملك لحظة قبل أن تصدم القس يوحنا: أبونا، إيه يا بنتي؟ في حاجة كمان. اقترب القس يوحنا من ملك في فضول: ها، قوليلي، في حاجة شفتها هنا شكلها غريب قوي. غريب إزاي يا ملك؟ حيوان بيخوف قوي يا أبونا. حيوان شكله إيه يا ملك؟ كيف توقع هذا القس أن تستطيع هذه الطفلة الصغيرة وصفي؟ فأنا الكمير، أنا إله لا أرى، فقط يؤمن بي أتباعي وعبيدي، مؤمنين بالخوارق التي أتحكم بهم من خلالها. لحظات ظلت ملك تحاول فيها إلى أن وصل الرائد عادل مع الدكتور فهد ليجدا القس يوحنا مسمرا كالممسوس بعدما أدرك سر الثالوث الأوحد. في حاجة يا أبونا؟ قالها الرائد عادل للقس يوحنا الشارد، فيتنبه أخيرا ويقول: أها، لا لا أبدا، أنا جاهز يا سيادة الرائد عشان ما نتأخرش. كاد القس يوحنا يترك الغرفة دون أن يحيي ملك، ليندهش الرائد عادل معلقا: طيب مش هتسلم على ملك؟ طبعا، خلي بالك من نفسك يا بنتي، باي باي يا بونا. خرج القس يوحنا قبل أن يلتفت إلى ملك ليضيف: ملك، زي ما اتفقنا، ها؟ قالها لينبهها إلى ما أفضت ملك به ببراءة: صح، مش هقول لحد حاجة، ما تخافش. يندهش الدكتور فهد والرائد عادل ليقاطعها يوحنا مشتتا، فيخرج الجميع عدا ملك في ريبة: ها، يلا عشان هنتأخر. يخرج الثلاثة ويترجلون الطرقة، يتقدمهم الدكتور فهد والرائد عادل، ومن بعدهم يتخلف القس يوحنا، حتى اقتربوا من غرفة خالد الذي ناداهم صمتا من الداخل وهو نائم محركا رأسه في توتر وكأنه يحارب شيئا ما في منامه. ليتوقف القسي يوحنا أمام الغرفة ملبيا النداء مذعورا مما شعر به متمتما بتراتيل غير مفهومة وكأنه يستعيذ بربه مني. ليتنبه الرائد عادل هو الآخر فيتوقف ويقترب من غرفتي ليمنعهما الدكتور فهد بأدب متوترا. معلش يا جماعة دي حالة حرجة ياريت نتحرك. حالة مين يعني؟ تساءل الرائد عادل في فضول وسوست به إليه، فهو يشبه أخاه فادي الذي قتله هو قبل شهور قليلة متبعا أوامري ودستوري. حالة خاصة. يلا يا أبونا أبونا. ظل يوحنا متسمرا بينما ظل خالد يتصبب عرقا من الداخل خلف الباب وهو يرى ما يجهله الجميع، ليستيقظ خالد فجأة مفزوعا فشعر به القدس يوحنا من الخارج ليذعر ويهرع خارجا وسط اندهاش الدكتور فهد والرائد عادل الذي ظل يرمق غرفة خالد في فضول قبل أن يذهب الجميع. التاريخ في الوقت الحاضر 10 أكتوبر، 8:00 صباحا. 14. استيقظ هو متوسطا المومستين العاريتين على السرير ليقف هو ويرتدي قميصه الأبيض والجنس الأزرق غير مكترث بهما، ثم تفقد محفظته ورمى عليهما بضع مئات من الجنيهات، ثم فتح باب الغرفة وخرج ليذهب هو إلى شبرا مخترقا شوارعها بحثا عن مكان ما. لم تمنعه أشعة الشمس بل زادت من إرادته، فاتجه إلى إحدى الحواري الضيقة الممتلئة بالعقارات المطوبة بالطوب الأحمر العارية من أي إضافات. لم يكن يتخيل ما سوف يقابله بعد عدة أمتار، فلقد وجد خالد هذه الواجهة من 4 أحرف لاسم صاحب ذلك المحل التجاري الغامض الذي لم يمتلك أي فترينة. دخل هو في ثقة إلى المكان الذي لم يحتوي على الكثير من المفروشات ليستقبله صاحب المحل والمسؤول عنه. مساء الخير. أهلا، مساء الفل، قالها ذاك الشاب الأربعيني الأسمر البدين قصير الشعر والذي تملأ يديه الكثير من الوشوم التي يتفاخر بها. كنت عايز أعمل وشم، قالها هو ليبتسم الرجل قائلا تاتو يعني. انزعج هو وعلق وإيه الفرق؟ لا إطلاقا، بس وشم دي بطلت شوية. ظهر الاستياء عليه فعقب الرجل موضحا قصدي اسمها الشائع بقى تاتو عشان الحبر بيستقر في طبقة التيت في الجلد. رسم هو علامات الانتباه فأكمل الرجل عارف حضرتك لغاية دلوقتي الدكاترة مش فاهمين ليه الحبر بيستقر في الطبقة دي بالذات. طيب هو التاتو ده بيطلع تاني؟ اقترب الرجل ناصحا بص حضرتك، في ناس بتقول انهم بيعملوا تاتو مؤقت بيقعد من 6 شهور لغاية 3 سنين. طبعا ده كلام فارغ. يعني ايه؟ التاتو مش بيطلع غير بالليزر، وانا انصحك لو مش جاهز بلاش، ممكن تعمل حنة او تجيب استيكر. استفزه الرجل ليقول هو في تحدي بس أنا جاهز وعايز أعمله دلوقتي، قالها بصوت مرتفع ليهدئ الرجل من روعه قائلا ما فيش مشكلة نعمله دلوقتي بس وطي حسك. أشار إليه بالجلوس بينما ظل هو يتأمل المكان الصغير الذي جعله الرجل استوديو لأعماله. كان يحتوي على شازلونج يمدد عليه ضحيته بجوار حائط من السيراميك المستورد الذي يشبه القماش. اختاره لسهولة تعقيمه حيث إن أجهزة الوشم تتداخل مع طبقات الجلد السفلية فتضخ حبرها مخالطة الدماء، لذا وجب تعقيم تلك الأجهزة جيدا. طب هي بتوجع؟ لا مفيش ألم خالص، في مصر بنحط لك بنج موضعي. طيب برا مصر؟ حاول الرجل فك طلاسم هوية القادم ثم قال اسم حضرتك إيه؟ شمان؟ لا أبدا بتعرف. مش لازم أتعرف على حضرتك؟ أنا أسأس. أهلا. ها برا بيعملوا إيه؟ سكت الرجل برهة ثم أخرج الكتالوج قائلا برا بيشربوا كحول، بس إحنا هنا في مصر مش متعودين على شرب الكحول. بس أنا ما بحبش الحقن، ممكن أشرب كحول عادي. اندهش الرجل الذي تابع طيب ممكن تقولي عايز حجم إيه ورسمة إيه؟ عايز أرسم على كتف الشمال. ابتسم هو وتابع عايز أرسم شيطان. ترك الرجل الكتالوج وتوقف ليستغفر ربه ثم قال يا فندم التاتو ده دايم ما بيطلعش، يعني لو اترسم مش هيتشال. ومين قالك اني عايز اشيله؟ تنهد الرجل ثم قال وهو يغلق الكتالوج، بس انا ما عنديش رسمة كده، هوصفها لك وانت ارسمها. تابع الرجل في استياء، بس الرسمة دي بتكون على الكمبيوتر، مش برسمها بايديا، دي مش لوحة ممكن اغلط فيها. ابتسم هو قائلا ما تخافش انا جايبها معايا. قالها وهو يخرج من جيبه رسمة لكائن ذي ثلاثة رؤوس في جسد ماعز بوجه أسد يجر ذيلا لثعبان بغيض. بس ده مش شيطان. علق الرجل ملتقطا الصورة متقبلا العمل ليبتسم هو قائلا بيتهيأ لك. قالها هو بابتسامة خبيثة رسمها على شفتيه. هذا قبل أن يستيقظ خالد من أحلامه منزعجا كالعادة، ليقف متألما باحثا عن ذاته في تلك الغرفة الصغيرة، إلى أن واجه نفسه داخل تلك المرآة التي وقف فيها متحديا ممسكا بكتفه اليسرى محاولا الكشف عنها للبحث عن الحقيقة التي يهابها، فأمسك بالقميص ليمزقه قبل أن أمتلك عقله بفكرة أخرى، فكرة ظللت ألح عليها، ليترك خالد موقعه ويذهب بحثا عن تلك الفتاة الصغيرة التي تعلم عنه الكثير. خرج من غرفته حافي القدمين وتحرك ناحية الممر الضيق الذي يفصله عن الحياة، حتى سمع صوت الطفلة الصغيرة ملك من غرفة مجاورة، فسحبته قدماه بفضول. كانت تلك الغرفة للأختين مارينا وفبرونيا، لم يكن خالد يعلم بوجودهما حتى تلك اللحظة. دخل وكانت الأختان جالستين كل منهما على سرير، بينما ملك تجلس بجوار الأخت الكبرى التي كانت جلست بشكل متقوقع كالطفل في رحم أمه. لم تلاحظ الأختان وجود خالد في البداية، فقد دخل متسللا بهدوء، بينما لاحظته ملك التي ابتسمت له قائلة معلش أصلها كانت عند الدكتور. قالتها ثم ابتسمت متابعة أنت كمان عندك جلسة مع الدكتور، جاهز؟ لا، قالها خالد مرتعشا والخوف يقتله. حينئذ لاحظت الصغرى في برونيا وجوده لترتعش هي الأخرى وتنفعل قائلة هو. قفزت ملك من فوق كرسيها واقتربت من فيبرونيا وهمست في أذنها لتهدأ وهي مندهشة حال أختها مارينا الحالمة في ثبات غريب وكأنها في دنيا غير الدنيا، ليتعجب خالد وهو ما يزال مرتعشا من لقاء الطبيب الذي كان يخاف مواجهته. لاحظت ملك توتره فقالت مهدئة ما تخافش من الدكتور، ده رحيم جدا. كنت أعلم أنا ماذا تقصد هي بالدكتور، عكس خالد الذي شرد سائلا هو الدكتور بتاعي، هو الدكتور بتاعك؟ بتأكيد جاوبت ملك بإيمان، طبعا الدكتور بتاعك هو الدكتور بتاعي وهو نفس الدكتور بتاعهم. سكتت لحظة وتابعت بوضوح هو دكتور واحد بس، كنت أعرف ما ترمي إليه. ليهدأ خالد قليلا، فلقد كان يثق بملك ثقة يجهل سببها، حتى سمع نباحا غريبا ظنه لكلاب من خارج الغرفة فخاف وخرج يبحث عن المصدر برهبة شديدة. خرج ليجد هذين الكائنين المتوحشين في آخر الممر وهما يتقدمان يحفران أرض الممر بمخالبهما، ليركع خالد أرضا من هول ما رأى ملجم اللسان عاجزا عن الكلام. فتلاحظ ملك ألمه وتخرج من الغرفة في شجاعة وثقة، واقفة أمامه بثبات قبل أن تلتفت إلى هذين الكائنين البشعين، فأعينهما كالبرق الخاطف وأنيابهما كالصياصي، لهب النار في أفواههما ومناخرهما ومسامعهما يمسحان الأرض بشعورهما. بدأ يخرج من فم خالد زبد أبيض لا ينفع بعده توبة. ومع ثبات ملك توقف الكائنان في حيرة من أمرهما، لتقترب منهما في هدوء وثقة غريبة، ليبدأ هما في التراجع شيئا فشيئا حتى كادا يهربان منها مهرولين لا يعرفان ما أتى بها في تلك الساعة، فلم يجئ وقت الحساب بعد. استيقظ خالد من كوابيسه والعرق يملأ جبينه كالعادة، فأمسك بفمه وتفقد جسده متمتما بما أكره. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، كررها بصوت عال أزعجني، ليجد نور بجواره في شيء من الهدوء وهي تنظم الفطور. حلم تاني ولا إيه؟ تساءلت نور ببرود. مش قادر، مش قادر، ما هو أنت اللي تعب نفسك، قالتها بهدوء مستفز وهي تتابع تنظيم الفطور. أنت بتعملي إيه؟ وإيه اللي جابك هنا؟ الفطار. إيه الهدوء المستفز اللي أنت فيه ده؟ وهو أنا إيه اللي هيوترني؟ هي الكوابيس بتجيلك ولا بتجيل أنا؟ أنا تعبت، تعبت. تقدر تريح نفسك. إزاي بس؟ ومغسل وشك وافطر واحكيلي، قالتها وقد كان ما أرادت، ليتابع هو كشف سر الثالوث الأوحد. من شارع متفرع لشارع الجدة يتحرك خالد مرتديا قميصا أبيض وجينز أزرق، ممسكا برسمة صغيرة قد رسمها مسبقا لفريدة، حتى وصل لناصية شارع الجدة، فاستوقفته فريدة العائدة من الشارع الرئيسي المقابل له من بعيد متجهة إلى العقار. يتوتر خالد ويقف ملاحظا مجموعة من الصبية لا تتعدى أعمارهم 18 سنة، ويبدأ كبيرهم في مغازلتها. ما شاء الله الرحمن عليك. لم ترد فريدة ولم يتحرك خالد، وظل ناظرا لهذا السكين الذي بيد أحد الفتية شاعرا بعجزه، في حين كرر الفتى مضايقاته. معايا توك توك بدل ما رجلك تتعب. لقطات لأصحاب المحلات من أشباه الرجال فاقد النخوة الذين لم يظهروا أي تعاطف، حتى أخرجت فريدة فجأة من حقيبتها بخاخا ظنوه للدفاع عن النفس وهي تشير به للفتى في جرأة أدهشت الجميع. عايزة يا حلاتها؟ تراجع الفتى لحظة ثم ابتسم ليحاول الاقتراب مرة أخرى. هنا ظهر طاهر من العدم مرتديا نفس ملابس خالد التقليدية من قميص أبيض وجينز أزرق، ليواجه الفتى في حدة، فيقترب بعض أصحاب المحلات لينسحب الفتية أخيرا. ابتسمت فريدة لطاهر شاكرة. متشكرة جدا، تعبتك. أبدا يا فندم، الجيران لبعضيهم، وبعدين أنت ما شاء الله عليك عرفت توقفيهم عند حدهم، قالها طاهر مشيرا إلى البخاخ الذي كان بحوزتها لترش منه رذاذا على ملابسها ضاحكة. أبدا، ده سبراي عادي. ها؟ طيب تسمحي لي أوصل حضرتك لفوق؟ مش عايزة تعبك، شكلك كنت خارج. لا أبدا، أنا كنت بطمن على العربية عشان كنت ركنها بعيد، أنت شايف الزحمة. أخذا يمشيان سويا ناحية العقار حتى دخلاه، في حين ظل خالد يراقبهما عن بعد في استياء قبل أن ينصرف غاضبا متحسرا. هذا وقد كانت نشوى هي الأخرى ترصدهما من خلال نافذة شقة الحملة التي طلبت المكوث فيها بضعة أيام أخرى لتنفذ خطتها. أصبحت نشوى مطيعة وإن كانت تجهل من تطيع، فلقد كنت أصدرت أنا أوامري للتو لتتبعني هي من حينها، منذ أن ارتدت هذا القناع حيث استطعت إقناعها بطريقتي السحرية، وكنت أعلم كم يثيرها هو على كل حال، فهو شاب قوي وثري وصاحب نظرة متواضعة، كما أني أكدت لها أن الصيد سهل وسوف يتوجها هو ملكة على قلبه، فتعيش هي كالأميرات كما تستحق، فمن قال إنه من الصعب خلق الجنة على الأرض؟ ظللت أهمس لها حتى بدأت هي تتبعني، تتبع اليقين، اليقين الذي من السهل رسمه في الخيال، المال والجاه والزوج القوي. أغمضت عينيها لتستمتع بهمسي سعيدة ويبدأ العبث على الفور. كان وحيد يخرج في الصباح فقط لجلب الطعام الذي يكفيه طوال اليوم، ثم يعود ليستقر إلى المساء فيذهب إلى مقهى التكعيبة كما أمره سيده، دون أن يقوم بأي اتصالات تذكر، بينما كان المقدم سيف في المساء يذهب دون أن يتبعه إلى ذلك المقهى الذي كان في طابق منخفض عن الشارع في أحد عقارات السلام، فينزل بضعة سلالم ثم يستقر فيه بحثا عمن يعرفه، بينما يصل المقدم سيف إلى المكان ويظل يدخن الشيشة التي يجلبها له عامل المقهى فور وصوله، وكأنه من مرتادي المكان القدامى. كان يجلس في المكان ليراقب وحيد الجالس في الشارع يحتسي مشروبا دافئا، إلى أن يرفع أذان العشاء فيتحرك وقد أهمل صلاة المساجد كما أمره دياب تمويها، ليعاود إلى شقته مخرجا سلاحه مرة أخرى ويحشوه، ثم ينام بجواره حتى الصباح، ويظل المقدم سيف يراقب العيون لساعة أخرى، ثم يعود إلى شقة الطابق الثامن. التاريخ في الوقت الحاضر 11 أكتوبر، 8:00 صباحا. 15. فتحت فريدة الباب باحثة عن والدها الذي كان جالسا بالصالون مرتديا جلبابه يقرأ الجريدة، لتشير مسرعة إلى الزائر القادم، فتلتفت وتحدثه وهو بالخارج، ليغضب الأب قبل أن يسمع اسم القادم. اتفضل يا طاهر، بابا هنا. دخل في حياء لتتابع حديثها إلى والدها. بابا، طاهر جارنا وصلني عشان كنت بتعاكس تحت، عن إذنكم بقى أنا. اتفضل يا طاهر، واقف ليه؟ قالتها وانسحبت إلى غرفتها التي تعتلي غرفة خالد، ليكمل الأب في حفاوة. تعال يا طاهر يا ابني. أهلا أهلا. أهلا يا أنكل صالح، سلام عليكم. قالها وظل ينظر إلى صالة الشقة الشبيهة بصالة شقة جدته، وإن كانت أكثر حداثة، ولكن الشقتين تلتقيان في الذوق الكلاسيكي المتدني، مع الكثير من المفروشات الذهبية القديمة والبياضات الموضوعة عليها، لتحرم ساكنيها من الاستمتاع بمفروشاتهم. وعليكم السلام يا ابني، اتفضل هنا جنبي. والله كبرت وبقيت راجل وشهم وعندك نخوة. انت عارف انا اخر مرة شفتك كنت قد البالية ايام ابوك الله يرحمه.